قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتابع معا بعض الآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة الرعد، وهي سورة مليئة بالإشارات العلمية والكونية، وتأتي الإشارة في مقام التشبيه أو ضرب المثل، ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة، لأن هذا هو كلام الله الخالق الذي أدرى بخلقه من كل من هم سواه. ومن أمثلة ذلك الآية رقم 17 من هذه السورة الكريمة، والتي يشبه ربنا تبارك وتعالى فيها الفارق الهائل بين المؤمنين والكافرين، بين الموحدين والمشركين، بين المستقيمين على منهج الله والخارجين على منهج الله. فيقول ربنا تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الآية تشبه الفارق بين الحق والباطل، الفارق بين الإيمان والكفر، الفارق بين التوحيد والشرك، الفارق بين الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله. فيشبه الإيمان والحق والثبات على منهج الله سبحانه وتعالى بالركازات التي نراها في قاع النهر الجاري، وبينما يشبه الباطل بالغثاء الذي يطفو على سطح السيل. ونحن نعلم أن السيول حينما تجري متدفقة تساعد على تفتيت الصخور، والصخور فيها من العناصر الثقيلة ما يبقى في القاع، والعناصر الخفيفة ما يطفو على السطح. ولذلك نجد كثير من ركازات المعادن في قيعان هذه السيول الجارية، في قيعان الأنهار المتدفقة، في قيعان الأودية التي تمتلئ بالماء ولو أحيانا، بينما الذي يطفو على السطح غثاء سرعان ما ينتهي إلى لا شيء. ولذلك يريد الله سبحانه وتعالى أن يرينا الفارق بين الحق والباطل، الفارق بين الإيمان والكفر، الفارق بين التوحيد والشرك، الفارق بين الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله. فيقول أن الحق والإيمان والتوحيد والاستقامة تشبه ركازة المعادن التي تبقى في قيعان السيول وفي قيعان الأنهار وفي قيعان غيرها من وسائل تدفق الماء. والباطل والشرك والكفر والخروج على منهج الله يشبه الغثاء الذي يطفو على سطح السيل والذي لا قيمة له ولا وزن له. وفي المقابل يقول أن هذا المثل ينطبق أيضا على عملية صهر المعادن، حينما نصهر الخامات لاستخلاص ما بها من ثروات معدنية نفيسة كالذهب والفضة، أو ثروات معدنية نافعة في الصناعة كالرصاص والحديد والنحاس وغيره من المعادن، نقوم بنفس العملية، عملية الصهر. الذهب مثلا، الركازة التي تستخرج من الصخور يضاف إليها يعني كم من المركبات الكيميائية التي تساعد على حمل هذا الخبث وتطفو به إلى السطح، وتطرق ركازة الذهب في القاع. فيقول ربنا تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء، والله هو الذي ينزل الماء من السماء، ولا يملك أحد أن ينزل ماء السماء غير الله سبحانه وتعالى. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي بحجمه بكم الماء الذي نزل عليه بطبيعة تضاريسه وتضاريس الأرض من حوله يسيل بالقدر الذي خصصه له ربنا تبارك وتعالى. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا السيل يحمل على سطحه القش والبعض المعادن الخفيفة التي لا قيمة لها ولا وزن لها ولا فائدة منها. يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ويشبه هذا الواقع بواقع الصناعة فيقول: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية كالذهب والفضة أو متاع كالنحاس والرصاص والخصدير زبد مثله. كل هذه الخامات لها زبد، معها غثاء، معها يعني معادن لا قيمة لها ولا فائدة منها. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني هباء منثورا. السيل في حركته قد يرمي بالزبد الطافي على سطحه على جانبي الوادي لأنه لا قيمة له ولا وزن له. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ومن المعادن ما يعرف باسم ركازات القرارة، يعني كل المعادن الثقيلة يمكن أن تتجمع تحت قيعان السيول الجارفة، تحت قيعان الأنهار، تحت قيعان الماء المتدفق على سطح الأرض. ولذلك يشبه ربنا تبارك وتعالى الفارق بين الحق والباطل بالركازة ذات القيمة المعدنية العالية، سواء كان هذا حلية كالذهب والفضة أو متاع كالحديد والنحاس والرصاص وغيرها. فيشبه الحق بهذه الفائدة الكبيرة، ويشبه الباطل بهذا الغثاء الذي سرعان ما يرميه السيل جفاء، يرميه هباء منثورا لا قيمة له ولا فائدة منه. وهنا يعني مثل يضربه الله سبحانه وتعالى للحق والباطل، ويبقى المثل من الناحية العلمية دقيق دقة مطلقة كطبيعة كل الحديث في القرآن الكريم. وننتقل بعد ذلك إلى آية في آخر سورة الرعد يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آية 41 من سورة الرعد. في قديم التفاسير قالوا إنقاص الأرض من أطرافها يعني مد الفتوحات الإسلامية على أراضي الكفار والمشركين، وقال بعض العلماء لعله موت العلماء يعبر عن إنقاص الأرض من أطرافها. ولكن نرى في هذه الآية القرآنية الكريمة اليوم يعني سبقا علميا مبهرا للغاية. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد جاء هذا المعنى في آية أخرى كريمة في سورة الأنبياء، آية رقم 44 من سورة الأنبياء، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ونقول أن انقاص الأرض من أطرافها أصبح حقيقة علمية، سنفصلها إن شاء الله تعالى في لقاء قادم لما فيها من سبق علمي كبير لم يدركه العلماء إلا في النصف الثاني من القرن العشرين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسوله الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا